السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا حقوق الزوجين. يقع درسنا في صفحة 134. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. في هذا الدرس أعزائي الطلبة عندنا مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها: بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين، تعرف حقوق الزوجة على زوجها، تعرف حقوق الزوج على زوجته، تقدير اهتمام الإسلام بحقوق الزوجين. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة في الدروس التي أخذناها عن موضوع الزواج أن الإسلام وضع أسس ينبغي مراعاتها عند اختيار كل من الزوج أو الزوجة. لماذا وضع الإسلام هذه الأسس؟ علل الإجابة: لكي تسود الطمأنينة والمودة والرحمة بين الزوجين، أيضا لكي تخلو الحياة الزوجية من أي خلافات ومشاحنات. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع الأسباب التي تدعوني كإنسان إلى أن أنكح المرأة، أربعة أسباب: مالها، لمالها، لحسبها، جمالها، ولدينها. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على قضية الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. دلالة الحديث أن الإسلام وضع لنا أسس ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوجة، عند اختيار الزوجة، هذا الحديث تحديدا عند اختيار الزوجة. هذه الأسس: المال والجمال والحسب والدين. أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وأوليائها على اختيار الزوج المناسب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الحديث بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة وأوليائها على اختيار الزوج المناسب، وممكن نقول الأسس التي يتم بناء عليها اختيار الزوج كما مر معنا في درس الزواج، والأسس هي الدين والخلق. أناقش هذا النشاط الفهم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الأساس المشترك في اختيار كل من الزوجين للآخر، لكنه لم يستثني الأسباب الأخرى. أناقش زملائي وزميلاتي في ذلك لأهمية هذه الأسس ودورها في إنشاء الأسرة. أعزائي الطلبة، إذن الشريعة الإسلامية وضعت حقوق للزوجين وحددت واجبات كل من الزوجين. هذه الحقوق بناء على إيش وضعتها الشريعة؟ هذه الحقوق تتناسب مع طبيعة كل من الزوجين، ومع قدرة كل منهما، ومع الدور المطلوب من كل منهما. فبناء على ذلك تم تحديد هذه الحقوق وهذه الواجبات. أيضا أعزائي الطلبة، الشريعة الإسلامية أمرت بالقيام بهذه الواجبات وأداء الحقوق، وحثت على ذلك وأكدت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. إذن دلالة الحديث حددت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجين وواجباتهما. نتعلم في هذا الدرس إذن حقوق الزوجين. عندنا حقوق مشتركة بين الزوجين مثل حق المعاشرة بالمعروف وحق الإرث. عندنا حقوق خاصة بالزوجة مثل المهر والنفقة. عندنا حقوق خاصة بالزوج مثل طاعته بالمعروف والمحافظة على عرضه وعلى ماله. أولا أعزائي الطلبة، الحقوق المشتركة بين الزوجين. الزوجين في بينهم حقوق مشتركة بيشتركوا فيها، يعني هي حق للزوج وحق للزوجة في نفس الوقت. هذه الحقوق ممكن أنه نجملها في حقين. أولا حق المعاشرة بالمعروف من خلال الصحبة الجميلة، الاهتمام المتبادل، الصبر، حفظ خصوصية العلاقة الزوجية. وثانيا حق الإرث. أولا المعاشرة بالمعروف. إيش يعني المعاشرة بالمعروف؟ يعني أن الإسلام حث كل من الزوجين أن يعامل كل منهما الآخر بالمعروف والإحسان. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، دلالة الآية المعاشرة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، دلالة الحديث المعاشرة بالمعروف. طيب ما هي مظاهر المعاشرة بالمعروف؟ ما هي صور أو حالات المعاشرة بالمعروف؟ في عندنا حالات كثيرة، منها الصحبة الجميلة، الاهتمام المتبادل، الصبر، حفظ خصوصية العلاقة الزوجية. بدنا نأخذ كل نقطة لحال ونتعرف كيف تتم هذه النقطة. لو أجينا الصحبة الجميلة، كيف أو من صور المعاشرة بالمعروف الصحبة الجميلة، بيّن كيف يتحقق ذلك. هذا الأمر يتحقق من خلال: أولا الاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين، كل واحد بيحترم الثاني وبيقدره. اثنين الرفق. ثلاث انتقاء أجمل الألفاظ، ممكن ندمجهم مع بعض، نحكي الرفق وانتقاء أجمل الألفاظ. النقطة اللي بعدها العمل على إيجاد جو من الحوار البناء، تحاوروا حوار سليم بناء يسمعوا من بعض. أيضا البعد عن التعنيف وتجنب الإساءة المادية والإساءة المعنوية، ما حدا بيعنف الآخر، ما حدا بيضرب الآخر، ما حدا بيسيء للآخر، لا ماديا ولا معنويا، لا بالضرب واستخدام اليد ولا بالسب والشتم والسخرية والاستهزاء. أيضا التجاوز عن الأخطاء، إذا أخطأ أحدهما في حق الآخر العشرة بالمعروف والصحبة الجميلة تدعو إلى أن يسامح أحدهما الآخر على أخطائه. أيضا أن لا يثقل أحدهما على الآخر بكثرة المطالب، أو أن لا يكلفه أيضا فوق طاقته، فما بصير تطلب الزوجة من زوجها جيب كذا جيب كذا جيب كذا جيب كذا وهو غير مقتدر على هذا الأمر أو فوق طاقته وفوق حدود مثلا دخله أو فوق حدود مثلا إمكانياته المادية، والعكس صحيح أيضا. أيضا من صور المعاشرة بالمعروف الاهتمام المتبادل. كيف يكون ذلك؟ من خلال أن يكون كل منهما موضع اهتمام الآخر، الزوج يهتم بزوجته والزوجة تهتم بزوجها، وأن يعمل كل منهما على مراعاة مشاعره، الزوج يراعي مشاعر زوجته ما يجرحها، والزوجة تراعي مشاعر زوجها ما تجرحه. إدخال السرور في قلبه، إنه كل واحد بيحاول فيهم أنه يفرح الآخر. التجمل وإظهار الزينة له، أنه يلبس ملابس جميلة، يتعطر، رائحته طيبة، مظهره جميل. الوفاء بحاجاته قدر الاستطاعة، يعني الزوج يحاول أن يلبي حاجات زوجته قدر استطاعته، والزوجة تحاول أن تلبي حاجات زوجها قدر استطاعتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. إذن هذا ابن عباس يقول أنه بحب أنه يتزين لزوجته زي ما أنه هو كمان بحب أنه هي تتزين له. فدلالة هذا النص الاهتمام المتبادل بين الزوجين من صور المعاشرة بالمعروف. أيضا تتحقق المعاشرة بالمعروف ومن صور المعاشرة بالمعروف الصبر. كيف يكون ذلك؟ أن تصبر الزوجة على زوجها إذا أصابته فائقة أو ضائقة مادية، صار عنده مشكلة مادية، عنده مشكلة صحية، تصبر عليه. أن تتحمل في مرضه وهمومه. أن يصبر الزوج على زوجته إذا مرت بتغيرات صحية أو نفسية، وأن يتعامل معها بما يتناسب مع وضعها في هذه الحالة. تمر على الزوجة حالات وظروف أحيانا قد تجعلها في حالة يعني مختلفة عن وضعها الدائم، بالتالي يجب على الزوج أن يراعي هذا الجانب عند الزوجة وأن يصبر عليها إذا مرت بهذه الظروف. أيضا من مظاهر حسن العشرة حفظ خصوصية العلاقة الزوجية. لا يجوز، يعني حرام، لا يجوز لأي من الزوجين أن يفشي سر الآخر وعيوبه. يحكي للناس، الزوج يحكي عن عيوب زوجته للناس، أو الزوجة تحكي عن عيوب زوجها للناس، أو تحكي أسراره للناس، لا يجوز. أو أن يطلع أحدا على حياتهما الزوجية، تفاصيل الحياة الزوجية، ما يكون بينهما، حتى لو كان أقرب الناس إليهما، حتى لو كانت أمه، ما بصير الزوج يحكي لأمه، حتى لو كانت أمها، ما بصير تحكي لأمها أو لأبوها أو لأخوها أو لأقرب الناس إليها عن علاقتها مع زوجها. أعلل لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى نشوء الخلافات والشعور بعدم الطمأنينة ونفور أحدهما من الآخر. لذلك نهى الإسلام عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من نشر الأسرار الزوجية. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يعني الأشياء اللي بتكون بينهم والأمور الخاصة والحياة الزوجية، ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دلالة النص حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الأسرار الزوجية. الصورة المشرقة بحكي لنا أنه أحد الصالحين كان بده يطلق زوجته، حكوا له ليش بدك تطلقها؟ فقال لهم العاقل لا يهتك سترا، العاقل ما بيحكي عن زوجته. بعد ما طلقها قالوا له الآن أنت طلقتها، لماذا طلقتها؟ قال ما لي ولامرأة غريبة، يعني امرأة غريبة عني ليش أحكي عنها؟ فالإنسان الأصل أنه يحفظ الأسرار وما ينشر الأسرار بين الناس. أيضا أعزائي الطلبة، من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الإرث. كيف يعني حق الإرث؟ أن يرث كل من الزوجين، يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها، وهذا بيكون بعد كتابة عقد الزواج. يعني لو واحد الآن كتب كتابه على بنت، وهذا الإنسان عنده مال، بعد يوم يومين مات، الزوجة ترثه، والعكس صحيح. ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ورباط الزوجية اللي هو العقد ما دام مستمر، يرث كل منهما الآخر، وهذا سيمر معنا لاحقا إن شاء الله، وقد فصله الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. أتعاون وأصف، أتعاون مع أفراد مجموعتي وأصف أهمية إعطاء المرأة حقها من الميراث وأثر ذلك في الأسرة. إذا تم إعطاء المرأة حقها من ميراث والدها أو أخوها أو ابنها أو يعني أو زوجها، هذا بينعكس على الأسرة من الناحية الاقتصادية، بينعكس إيجابيا. فالمرأة تستطيع أن تشارك في نفقات البيت إذا كان زوجها موجود واللي مات أبوها وأخذت من ميراث أبوها، فتستطيع أن تشارك زوجها في نفقات البيت وتخفيف الأعباء المالية وتحقق كفاية نفسها. إذا مات زوجها وأخذت من الميراث أيضا تستطيع أن تعول نفسها في ما بعد هذه الحياة الزوجية وهكذا. ثانيا، حقوق خاصة بالزوجة. الحقوق الخاصة بالزوجة يمكن أن نجملها في حقين: المهر والنفقة. أما المهر فهو حق واجب للزوجة على زوجها عند عقد الزواج. بمجرد عقد الزواج يجب على الزوج أن يقدم المهر لزوجته. إذا شو حكم المهر؟ واجب. متى؟ بعد عقد الزواج، بعد ما كتب الكتاب. ما هو المهر؟ مبلغ من المال يدفعه الزوج لزوجته، لماذا؟ تأكيدا أو تكريما لها، وتأكيدا لصدق رغبته في الزواج منها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الآية تدل على أنه يجب المهر للزوجة على زوجها عند عقد الزواج. صدقاتهن بمعنى الصداق، هو اسم من أسماء المهر. نحلة بمعنى هدية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة أراد أن يتزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعني قدمت لها مهرا؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني ابحث عن مهر ولو كان خاتم من حديد. فالموضوع فيه إشارة إلى أن المهر شيء رمزي وشيء معنوي، وأنه تكريم للمرأة وتأكيد لصدق الرغبة في الزواج منها. المهر أعزائي الطلبة حق للزوجة، لها أن تتصرف فيه كيفما شاءت، بتتاجر فيه، تشتري فيه كل ذهب، تشتري فيه كل ملابس، بتعمل بتتبرع فيه، هي حرة. لا يجوز لأحد أن يأخذ من مهرها شيئا إلا بطيب نفس منها، لا أبوها ولا ابنها إذا كانت امرأة مطلقة، ولا أخوها ولا عمها ولا خالها ولا جدها ولا أحد من الناس، ولا زوجها بعد الزواج بيستطيع أن يأخذ مهرها، لا يجوز إلا بإرادتها. الإسلام حث على التيسير في المهور وأن تكون المهور ميسرة. علل: لكي لا يحول ارتفاع المهور دون إقبال الشباب على الزواج، حتى ما يعزف الشباب عن الزواج ويبتعدوا عن الزواج لأن المهور غالية. أيضا الإسلام لم يجعل للمرأة حد للمهر عفوا لم يجعل الإسلام للمهر حدا أعلى أو حدا أدنى، ما حدد. ليش؟ مراعاة لاختلاف أحوال الناس وظروف الناس، عادات الناس، تقاليد الناس، من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من إنسان لآخر، بيختلف ظروف الناس، وبالتالي لم يحدد الإسلام حدا لمهر المرأة. ثانيا، من الحقوق الخاصة بالمرأة حق النفقة، وهو حق واجب أيضا، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته من بعد كتابة العقد، حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت أغنى منه، تملك الملايين، يجب عليها أن ينفق عليها. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الزوج. ما الذي تشمله النفقة؟ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من مسكن وطعام وكسوة وعلاج. كيف تحدد النفقة؟ مر معنا في درس العرف أنها تقدر بحسب حال الزوج عسرا ويسرا، العرف هو الذي يحدد ذلك، لكن في شرط هون، أن لا تقل النفقة عن مقدار ما يكفيها لتعيش حياة كريمة، أنها بتعيش عند زوجها مثل ما كانت عايشة عند بيت أهلها أو أفضل، مش أقل. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. دلالة الآية إنه من حقوق المرأة، من الحقوق الخاصة بالمرأة حق النفقة. وممكن نقول إيش؟ دلالة الآية أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج عسرا ويسرا. قضية للنقاش وهي للفهم، ليست مطلوبة معنا. إذا كانت المرأة موظفة، فهل يعني ذلك أن يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أم أنه يتعين عليهما أن يتعاونا معا؟ أناقش أفراد مجموعتي في ذلك. الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، لأن النفقة حق ثابت للزوجة من لحظة عقد الزواج، والإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأعطاها الحق في أن يكون لها مالها الخاص وأن تتصرف فيه كما تشاء، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من مالها إلا بطيب نفس منها. وبالتالي الأفضل أن يتعاون الزوجان معا لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، ولتجاوز العقبات وتجاوز الظروف اللي بمروا فيها. ثالثا، نأتي إلى حقوق خاصة بالزوج. زي ما أن الزوجة لها حقوق على زوجها، فالزوج له حقوق واجبة على زوجته. من هذه الحقوق طاعته بالمعروف، والمحافظة على عرضه وماله. لو جينا إلى طاعة الزوج بالمعروف، هذا حق واجب على الزوجة، يجب على الزوجة احترام زوجها، تقديره، وطاعته فيما يرضي الله. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الصلوات الخمس، وصامت شهرها، يعني شهر رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الحديث يدل على إيش؟ من حقوق المرأة أو من واجبات المرأة تجاه زوجها طاعته بالمعروف. طبعا أن الإسلام أعطى للمرأة أو طلب من المرأة أن تطيع زوجها، هذا لا يعني أن يتعسف الزوج في هذا الحق، فيصير يطلب من زوجته أشياء لا تستطيع، أو أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى وتخالف الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا دلالة الحديث أنه طاعة الزوج بالمعروف لا يعني أن يتعسف الزوج في هذا الحق، فيأمر زوجته بما لا تستطيع أو بما فيه معصية لله تعالى. إذن دلالة النص ما قبله. قضية للنقاش، أناقش أفراد مجموعتي في التصرف الآتي: منع زوج زوجته من زيارة أقاربها، ومنعهم من زيارتها، ثم أدون توجيهات ونصائح لهذا الزوج. هذا التصرف غير صحيح. أنصح الزوج بأن لا يحرم المرأة من حقوقها ومن زيارة أقاربها ومن صلة أرحامها، وأن يكون لها عونا في ذلك ابتغاء للأجر من الله سبحانه وتعالى. من الحقوق الواجبة للزوج على زوجته المحافظة على عرضه وماله. هذا واجب على الزوجة، أن تحافظ على عرض زوجها، وأن لا تأذن في بيته لأحد لا يرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وهنا موطن الشاهد، الشاهد لا تأذن في بيته إلا بإذنه، بمعنى أن لا تدخل أحدا إلى بيت الزوجية لا يرغب فيه الزوج. فما بصير مثلا تدخل حدا، ابن عمها أجي يزورها، دخلته للبيت وهم لحالهم، أو ابن خالها، أو إنسان غريب أو كذا، هذا لا يجوز. من واجبات المرأة تجاه زوجها أيضا أن لا تتصرف في مال الزوج إلا بإذنه، فلا تنفق من ماله إلا بعد أن تستأذنه. طب إذا الزوج أعطى زوجته إذن عام، هنا يجب عليها أن يكون إنفاقها بالمعروف بعيدا عن الإسراف بعيدا عن التبذير حتى لا تجلب لنفسها غضب الله سبحانه وتعالى. أستدل، هذا مطلوب منا نفهمه، أستدل بالحديث الشريف الآتي على حقوق الزوج على زوجته كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالها ومالك. يعني من حقوق الزوج على زوجته أن تدخل السرور إلى قلبه، تطيعه بالمعروف، تحفظه في غيبته، تحافظ على عرضها، وتحافظ على ماله، ولا تدخل أحد إلى بيته لا يرضى بدخوله. من الصور المشرقة في هذا المجال مما يدل على وفاء الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لما وقع أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أسيرا بعد انتصار المسلمين في بدر، وكان ما زال مشركا، وكانت زينب في مكة لم يسمح لها زوجها أن تهاجر. هنا ظهر وفاء الزوجة لزوجها، مش قالت والله يلا فرصة أجت وخلصت منه عشان أهاجر إلى المدينة، لا، ظهر وفاؤها لزوجها لما المسلمين عرضوا على المشركين أن يقوموا بفداء الأسرى. أرسلت زينب رضي الله عنها قلادة، كانت هذه القلادة يعني أهدتها لها أمها خديجة في يوم زفافها، أرسلت هذه القلادة إلى المسلمين حتى تفدي زوجها وحتى تفك أسره. فلما النبي رأى هذه القلادة قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. والنبي تأثر لأنه تذكر خديجة، فقالوا نعم، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح أبي العاص من الأسر، وأخذ عليه عهدا إنه لما يروح لمكة يسمح لزينب أن تهاجر. فوفى أبو العاص بذلك وسمح لزينب رضي الله عنها أن تهاجر. فكان النبي يثني على أبي العاص فيقول: أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، أنكحت يعني زوجته ابنتي، فكان صادقا ووفى بعهده وسمح لها أن تهاجر. إذا هذه القصة تظهر فيها وفاء زينب لزوجها ووفاء أبي العاص أيضا بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لزوجته. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، تحدثنا الفقرة عن ثمرات قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر. ما نتائج ذلك؟ إذا قام كل من الزوجين بحق الآخر، هذا يؤدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، اتباع الأوامر الخاصة بأحكام الزوجين، وهذا يؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية وحماية الأسرة من التفكك والانهيار والبعد عن أسباب الخلافات الزوجية، وهذا يؤدي إلى تحقيق الغاية من الزواج من خلال إنجاب أفراد صالحين كل حدا فيهم عارف شو إله وشو عليه، وهذا يؤدي في الأخير إلى قوة المجتمع وتماسك المجتمع وانتشار الأمن في المجتمع. إذن هذه نتائج تترتب على قيام كل من الزوجين بحق الآخر. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أتأمل القول الآتي ثم أجيب عما يلي: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. القائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. دلالة هذا القول من حسن المعاشرة الاهتمام المتبادل بين الزوجين. أعلل ما يأتي: لا يجوز لأحد الزوجين أن يطلع أحدا على حياتهما الزوجية حتى لو كان أقرب الناس إليهما. لأن ذلك يؤدي إلى نشوء خلافات والشعور بعدم الطمأنينة ونفور أحدهما من الآخر. ب. حث الإسلام على التيسير في المهور لكي لا يحول ارتفاع المهور دون إقبال الشباب على الزواج. السؤال الثالث: أوضح ثلاثة من الأمور التي تتحقق بها الصحبة الجميلة بين الزوجين: الاحترام والتقدير المتبادل بينهما، الرفق وانتقاء أجمل الألفاظ، العمل على إيجاد جو من الحوار، البعد عن التعنيف وتجنب الإساءة المادية والمعنوية، التجاوز عن الأخطاء، أن لا يثقل أحدهما على الآخر بكثرة المطالب، وأن لا يكلفه فوق طاقته. السؤال الرابع: أعدد ثلاثة من الأمور التي تشملها النفقة: المسكن، الطعام، الكسوة، والعلاج. السؤال الخامس: أبين حدود طاعة الزوجة لزوجها: طاعته فيما يرضي الله والبعد عما يغضب الله. السؤال السادس: أستنتج دلالة النصوص الشرعية الآتية: قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجب المرأة للزوجة على زوجها عند عقد الزواج، أو من حقوق الزوجة الخاصة حق المهر. ب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. من الواجب على الزوجة أن لا تسمح لأحد أن يدخل بيت الزوجية لا يرغب فيه الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا النص يدل على أنه يجب على الزوجة احترام زوجها وتقديره وطاعته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. السؤال السابع: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. جميع الحقوق الآتية مشتركة بين الزوجين باستثناء شو الحق المش مشترك؟ حق النفقة، هذا حق للمرأة. 2. من الحقوق الواجبة للزوج على زوجته المحافظة على عرضه وماله. 3. يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يدل على وجوب حفظ خصوصية العلاقة الزوجية. أعزائي الطلبة، في نهاية شهر 9 إن شاء الله سيتم إصدار بنك أسئلة الوافي لمادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول لجيل 2008. طبعا البنك يحتوي على ما يقارب 600 سؤال موضوعي إن شاء الله، وهذه الأسئلة تشمل بعض أسئلة الاختبارات الوزارية السابقة من الدروس المكررة أو التي كانت قديما. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.